حياته تعالى حياة كاملة مستوجبة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها كلام، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الأول والآخر، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، لا تأخذه سنة يعني معاصر ولا نوم معروف، وذلك لكمال حياته. ولهذا كان الإنسان لا بد أن ينام لنقص حياته، إذ أن النوم راحة عن تعب سابق وتجديد قوة لعمل لاحق. والرب عز وجل لا ينامه نصب ولا لغوب، فهو جل وعلا كامل الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.